لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في فصل أخلاق: حد ما تجاوزته صارت عدوانا، ما تقصرت عنه كانت نقصا ومهانا. قال في كتاب الفوائد: والغيرة لها حد، أي الغيرة حد، إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء، وإن قصرت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياثة. الغيرة لها حد، هو منع الفاحشة في الأهل وفي الرعية وفي المجتمع بعد ذلك، فإن الغيرة على محارم الله أن تنتهك، وأعظم ذلك في حق أهل الإنسان وفي بناته وفي يعني جميع من يعني رعيته الذين يتولى أمرهم رجالا ونساء، فهو يغار أن ينتهك حرمات الله خاصة فيما يتعلق بالفاحشة، إن ذلك أمر مشروع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك لما قال له سعد بن عبادة: رأيت يا رسول الله لو أن رجلا أو أني لو رأيت على أهلي رجلا أتركه حتى آتي بأربعة شهود؟ فقال: نعم. فقال: إذن يقضي وطره، والله لأضربنه بالسيف. فليس هذا اعتراضا على الشرع، ولكن المقصود أن ظاهر الشرع لا يمكن أن يعني يقبل فيه ادعاء إنسان أنه وجد رجل على أهله فقتله. لو أن كل من أراد قتل رجل قتله ثم وضعه في بيته وقال: وجدته على أهلي، لكان ذلك ذريعة إلى قتل النفوس إذا قبل هذا الادعاء بدون بينات. إن أتى ببينات قبل الشرع ذلك، وإن لم يقبل، إن لم يأتي ببينات لم تقبل دعواه إلا أن يقر أهل القتيل بأنه بالفعل كان على أهله. فإن لم يكن كذلك فهو يقدم على منع الفاحشة وردع الصائل عن على أهله ولو كان ذلك بالقتل، وإن حدث له في الدنيا ما حدث فهو عند الله عز وجل مقبول منه أن يفعل ذلك، فإن دفع الصائل مشروع ودفعه عن العرض واجب، ولكن دفعه إذا لم يكن هناك شهود لا تقبل فيه الدعوة. هذا رجل عند الله قد فعل يعني ما يشرع له، في الدنيا يحاكم وقد يقتل بهذا الرجل لأنه لم يأتي ببينة، وهو يحتسب عند الله أنه حتى لو قتل به أو اقتص منه أو غرم الدية أو غير ذلك فهو يدفع عن عرضه. فهذا الذي قال سعد ليس معترضا على الشرع، ولكن يقصد أنه حتى ولو لم يقبل في ظاهر الشريعة في القضاء قوله فهو يحتسب ذلك عند الله، سوف يدفعه ولو قتل به أو لو غرم ديته إن قبل أهله الدية. ولم يقل ذلك اعتراضا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ وذلك لأنه لا يعبأ بأن يقتل طالما ردع الصائل عن أهله، وربما لم يقتل، فهذا ليس بجزم، فربما أقر أهل القتيل بأنه كان على المرأة، كما وقع في عهد عمر رضي الله عنه أن رجلا أتاه وسيفه يقطر دما ووراءه جمع من الناس يجرون يريدونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: قتل صاحبنا. فقال: ماذا صنعت؟ فقال: لقد ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال للناس: ما قولكم؟ قالوا: وجد الرجل على المرأة فضربهما بالسيف، فوقع السيف في وسط الرجل وفخذي المرأة فمات فقتل. يعني مين اللي أقر بالكلام ده؟ أهل القتيل. فقال له عمر: إن عاد فعد، ولم يقده ولا قد يقد منه ولم يغرمه شيئا، لأن أهل القتيل إيه؟ أقروا بأن هذا هو الذي وقع. عشان كده قلنا لو جاب أربعة شهود عدول أو كان معه شهود عدول على ذلك، يبقى لا قصاص ولا دية ولا شيء، لأنه يدفع الصائل عن عرضه. ما جابش شهود، يبقى الأصل أنه هو معتدي. أهل القتيل أقروا، يلزم ذلك وهم أصحاب الحق. لم يقروا، نقول لهم تقبلوا الدية ولا عايزين قصاص. فإن أصروا على القصاص اقتص منهم، قابلوا الدية قابلوا الدية. هذه يعني هذه الأمور ما الذي دفع إليها؟ الغيرة، الغيرة المحمودة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أغير منه والله أغير منه. دل ذلك على أن هذه صفة محمودة، ليست صفة مذمومة. ولكن إذا جاوزت الغيرة حد منع الفواحش إلى درجة التخوين وإلى درجة الاتهام وسوء الظن بالأبرياء دون بينة، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطرق أهله ليلا يتلمس عثراتهم أو يتخونهم، لأن هذا الأمر يؤدي إلى سوء العلاقة، سوء الظن، التهمة بغير دليل. وإنما يعني يجب حمل الأمور على السلامة دون اتهام حتى تظهر بوادر، أمارات، علامات، وليس أن يتكلف الإنسان ما ليس له حقيقة ويتوهم ما ليس له حقيقة ليقول أن عندي غيرة على ذلك. الغيرة ليست فقط في فعل الفاحشة، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه، قال له عن امرأته: إنها لا ترد يد لامس، فقال: طلقها، لكي لا يكون عنده تغافل عن شيء من الضيافة أو شيء من الأخلاق السيئة، وإن لم تكن تفعل الفاحشة، لكنها إذا أراد أحد أن يلمسها سمحت له بذلك فلا ترده. المرأة العفيفة إن أراد أحد أن يلمسها فإنها إيه؟ ترد يدها وتمنع أن يلمسها، سواء كان طبعا كان زمان الكلام ده أيام ما كانت النساء يعني تتحرج أن يصافحها رجل، لكن الرسول أمر بالطلاق لأنها إيه؟ لا ترد. يعني الواحدة اللي بتسلم كل شوية لما تلاقي حد رجل تسلم عليه، يبقى ينبغي أن إيه؟ أن يطلقها حتى لا يقبل بهذا القدر. مبادئ دياثة وليست دياثة. الدياثة هي في إقرار بالفاحشة على الأهل، أن يرى أهله على الفاحشة ويقر ذلك ويسكت ويستمر ولا يغير شيئا، فإن هذا التغافل في هذا الموضع والسكوت على ذلك يمنع دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. الذي يقر الفاحشة في أهله. وإن كانت استعمال كلمة ديوث استعملت في المقدمات لكن يجب أن تقيد، كما يقول ابن تيمية رحمه الله عن العزيز الذي لم يزد على قوله لامرأته واستغفري ذنبك إنك كنت من خاطئين ولم يمنع شيئا، يعني فضل الخلوة موجودة وفضل التحريض على الفاحشة موجود وفضل الأمر كما هو داخل المنزل لم يغير شيئا. لذلك يقول ابن تيمية فيه كان فيه نوع ودياثة، ما قالش ديوث. ليه؟ لأن ديوث معناه يقر الايه الفاحشة، زي الكلمة المشهورة اللي الناس بتتهاون فيها دلوقتي التي هي بمعنى الديوث في اللغة العامية، ويطلقونها على يعني من خلفهم أو يعني على من يريدون سبه، مع أن هذا اللفظ يستوجب إقامة الحد إذ لم يأتوا بشهود على أن أهله يفعلون الفاحشة. هذا هو المعنى للكلمة. إذا قيد نوع دياثة، مبادئ دياثة، إذا ينظر في أن هناك مقدمات مثل لمس اليد، مثل التقبيل، مثل ما دون الفاحشة، ما دون زنا الفرج، إن أقره وسكت كان نوع دياثة. وأما اتهام البريء والبريئة بغير بينة بغير حق، هذا أمر يكثر في المرضى وأصحاب النفوس الخبيثة الذين يتساهلون في اتهام الآخرين بالباطل ويظنون فيحققون. والواجب أن الإنسان لا يتبع الظن، ويجب عليه أن يتثبت. والقرائن تظل قرائن، يحتاط الإنسان عندها ولا يلزم بالفاحشة والمنكر من غير بينة. وإن كان هناك منكرات دون الفاحشة مثل الخلوة بالمرأة، مثل ظهور المرأة متبرجة أمام رجل أجنبي، أو كان تبدي شيئا من عورتها شعرها مثلا أو نحو ذلك، فإن هذا الأمر أمر مستنكر، وهو من الأمور غير الجائزة. من مقدمات الدياثة ترك المرأة متبرجة في الشارع في الطريق، والقبول بذلك وربما مشى معها وكأن شيئا يعني لم يكن ليس هذا شيئا مستقبحا. وقد وصل الحال بالناس إلى أن تتجرد المرأة من ملابسها أمام الرجال الأجانب على شواطئ البحار، وزوجها وأبوها وأخوها موجودون مسرورون بما تفعل والعياذ بالله. وربما زاد الحال إلى بعض ما وصلت إليه دول الغرب، أن تدخل الفتاة مع صديقها كما يزعمون إلى غرفة النوم والأب جالس وعندهم، لو تكلم الرجل وغلظ على البنت بالكلام فإنه يحبس والعياذ بالله، لتقديسهم معاني الحرية الكاذبة والشهوات المحرمة. نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك. وقد وقع ذلك أن بعض المراهقات اشتكت والدها وأتى البوليس في ساعته بأنه عنفها فقط، ولا ضربها ولا عمل حاجة، قال لها إيه بس زعق لها، كان في نيويورك وفي ألمانيا وقائع متعددة، أنهم يقبض عليه ولو هي سمحته بقى يبقى يسيبوه. ومن وصل إلى هذه الحال فليترك هذه البلاد التي انتشرت فيها الدياثة إلى هذا الحد، والإجرام وحب الفواحش وحب شيوعها، نعوذ بالله من ذلك. لا، الدياثة عند العزيز أو نوع الدياثة التي عنده كان في أنه ترك الأمر كما هو، وكانت مشكلته أن لا ينتشر الأمر. وإن كان هذا أمرا عاديا، إن الإنسان ما يحبش أن ينتشر ليه الخبر الذي يقدح فيه وفي أهله، الإنسان يحب أن الأمور تظل إيه مستترة، هذا من حقه. ولكن الكلام على أنه ترك الأمور كما هي، طيب بعض الناس يقع منه، يقع من أهله مثلا، يصل إلى الاعتراف بالفاحشة، هل يلزمه أن يطلقها؟ نقول إن تابت توبة صادقة، أعلنت توبتها وقالت أنها تابت، ثم يختبرها ولا يتركها تفعل يعني أو تتمكن من فعل الفاحشة أو تتمكن من الاختلاط بالرجال، وينظر في حالها، فإن حسنت توبتها بحسن العبادة وغض البصر عن الرجال وعدم الاختلاط المحرم بهم والبعد عن مواطن الشبهة والفساد، فإن ذلك يصح معه أن يعني يستمر في زواجه بها ولا يلزمه الطلاق في هذه الحالة، وستره عليها يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن إن لم تحسن التوبة بقيت القرائن قوية، بقيت على سبيل المثال تخاطب الرجال في الهاتف أو على وسائل التواصل، تنشر صورها مع عند الرجال الأجانب، تخلو برجل أجنبي عنها، تسافر دون محرم، كل هذا إذا تركه الرجل بعد ذلك فعنده ضيافة أو عنده نوع ضيافة، إن أقر الفحش فيها يعني مستمرا فهو ديوس لا يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا يلزمه أن يمسكها طبعا، لأن الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى، قال وعاشروهن، قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، لا، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إن أتت بفاحشة مبينة وأراد أن يطلقها فله أن يأخذ ما أعطاها، فهو يضارها، يضيق عليها حتى تختلع منه، فإن ذلك يبيح له ذلك، فيوجد الفاحشة المبينة. طبعا الزنا هي الفاحشة المجمع عليها، سوء الخلق عند كثير من أهل العلم مع أهله ونحو ذلك، وأنواع السب والبذاء والتعالي عليه هو أيضا من الفاحشة المبينة عند طوائف من أهل العلم، لكنهم متفقون على أن الزنا فاحشة مبينة. لا، يبقى يضارها حتى ننظر كيف طلقها. إذا كان يعضلها ليذهب ببعض ما أتاها لكي تختلع منه فهذا حقه، لا، هو أول ما شاف جاءت الله إلى يعطيها عقوقها، يعني لم يعضلها، ترك طلقها مباشرة لها عقوقها. يعني يعضلها يعني يضربها، يعضلها يعني يضيق عليها في المسكن، يضيق عليها في المعيشة حتى تخترع منه، يعني يعرفها كل يوم خلاص ماشي، خلاص هو حر بقى. لو طلقها ما هو ما عندناش، إذا اعترفت بذلك خلاص حصلت حقوقها، لكن إذا ما اعترفتش خلاص. بس هو إذا ما اعترفتش إلا له هو، ما اعترفتش قدام الناس، ما اعترفت قدام الناس قدام الشهود هتقام عليها حد الزنا الرجم، ما هي ده متزوجة، فما اعترفتش إلا له هو، يبقى يضرها، يعضلها، يضيق عليها حتى يطلقها. نسأل الله العفو والعافية. قال: وللتواضع حد، إذا جوزه كان ذلا ومهانة، ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. التواضع أن لا يحتقر الخلق، وأن يعتبر نفسه عند نفسه في أدنى المنازل، ويتعامل مع الناس على أنه من أوسط المنازل، لا يلزمه أن يتعامل معهم على أنه في أحقر المنازل، ولكن عند نفسه يرى نفسه في أدنى من أي واحد منهم، لا يتكبر في نفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. ولا شك أن التواضع بتجنب أخلاق المتكبرين في الهيئة واللباس ومخاطبة الناس، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: ولا تصعر خدك للناس، لا تمله تكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا. إذن في مشية معينة تبختر، يعني ماشي عمال يعمل كده مثلا، أو عمال يبص لهم من فوق لتحت ويعوج بقه مثلا احتقارا للناس، في هيئات معينة في المشي، في هيئة في الكلام، في هيئة في النظر. هذه الآية تدل عليها: إن الله لا يحب كل مختال، اختيال على الناس. طبعا اللي عمال يدق الأرض: وللأرض منك وإيد، عشان الناس كلها تاخد بالها ان هو معدي، وكذلك جر الثوب خيلاء، والعجب بالنفس، مدح النفس، تزكية النفس، يقعد تسخير الآخرين لمدحه، يقعد يخلي الناس تقعد ايه، يوحي لهم بانهم يذكروا انواع الفضائل الوهمية. ده لو هي حقيقية بقى لا يجوز ان هو يسخر الناس لمدحه. طب يتجنب كل ذلك ويتعامل بانكسار مع الخلق، يؤدي لهم حقوقهم، لا يتعظم عليه، لا يتعاظم عليهم، لا يتكبر عليهم. من التواضع من أن يضع نفسه، يرى نفسه دون الناس. كان بعض السلف يدعو ويقول: اللهم اجعلني عندك بأعلى المنازل، واجعلني عند نفسي بأدنى المنازل، واجعلني عند الناس بأوسط المنازل. ما هو الناس أصلا لما تشوف واحد تستحقره يهينوه أشد الإهانة، وهذا لا يطلب. وما يذكر في بعض كتب التهذيب من أن الرجل الفلاني الذي ينسبونه إلى الصلاح قال: إن أسعد يوم عنده يوم أن جاء ركب سفينة ويعني فنظر صاحب السفينة إليه فأخذ يعني بملابسه وطرده يعني لحقارته، ويعني وأنه يوما كان يعني وسط جماعة أو في المسجد، فمن كثرة القمل جاء رجل فيه فألقى به خارج المسجد. يقول ده من أسعد أيامه. وللأسف الشديد إن هذا موجود في كتب الايه يعني التهذيب في باب التواضع، وهذا ليس مأمورا به. واحنا ايه اللي يجعلنا ان هو يقول النظر ان هو لم يجد احقر ثيابا منه مثلا وسط الناس يسعده ذلك، او ان هو من كثرة القمل يعني فرضه الناس خرج المسجد، وهل هذا مما شرعه الله عز وجل؟ أقول هذا حد يعني في الذل والمهانة، وكذلك أن يقبل أن يذله الناس وأن يهينوه وأن يحتقروه وأن يطعوه، يعني كل ذلك باسم التواضع لا يشفع. التواضع أن يكون عند الناس في أوسط المنازل، وهو في نفسه أقلهم علما، أقلهم دينا، وذلك لكي يتحفز على مزيد من الخير، ويصلح من نفسه أكثر، ويجتهد في طلب العلم، ويجتهد في العبادة. وليس أنه أيضا الحد أنه يرى نفسه بأخص المنازل إلى درجة أن ييأس وأن يترك طلب العلم وأن يترك العبادة، هذا حد مذموم، لأنه أدى إلى النتائج السلبية باليأس والإحباط وعدم الأخذ بالأسباب التقدم. وهو هذا يدل على أنه ليس عند الله بأعلى المنازل ولا حتى بأوسطها، إذا يأس فترك الخير، ولكن أن يكون في نفسه غير متكبر كما قال عتبة بن غزوان وهو أمير رضي الله عنه، قال هو يخطب: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتقطت بردة في أحد الغزوات كده، التقط إيه عبارة عن بردة، فتأزرت بها واتزر سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك بنصفها، اتزر بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح واحد منا إلا أميرا على مصر من هذه الأمصار، وأصبح كل واحد منا أميرا على مصر من هذه الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله عظيمة. قال الكلام ده عشان هو بقى إيه؟ أمير. فبيفكرهم بيقول لهم: رجع علي أيام حصل فيه كده، إن أنا كنت بناكل ورق شجر فقط، ومرة خطأ صعد عمر المنبر فقال: أيها الناس، إني كنت أرعى غنما على قراريط لآل الخطاب. قالوا: يا أمير المؤمنين، جمع الناس عشان تقول لهم أنت كنت ترعى غنم. فقال: إني وجدت في نفسي فأردت أن يعني أكسرها أو نحو ذلك. فمثل هذا كما ذكرنا، هناك حد أن يتعامل مع الناس بما يحفظ كرامته وشأنه دون أن يرى نفسه فضلا على غيره، فإن الفضل يعلمه الله سبحانه وتعالى، وقد قال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لا يمشي مشية المتكبرين المتبخترين، لا يركب المراكب الفارهة كما أتوا لعمر رضي الله عنه أول ما أتى الشام ببرذون خيل أعجمي معروف بالتبختر، ما أن ركبه حتى جعله تبختر، فجعل عمر يضربه. تبختر يعني يقعد يعمل إيه؟ يخليه يتنطط كده. فجعل عمر يضربه، فالبرزون متعود إن هو كل ما يضربوه يبقى إيه، ما تبخترش غايته ويزداد إيه تبخترا، حتى قال: أتوني ببعيري ما ركبته حتى أن ما ركبتوني على شيطان، ما ركبته حتى أنكرت نفسي. حس بقى إن هو إيه دلوقتي، بقى نقول العربيات الفارهة اللي الناس بتقعد اللي بيركبوها عشان الناس كلها تبص عليهم، ونسأل الله العفو والعافية. فمشية المتبخترين، مشية المتكبرين، نظرتهم إلى الناس، تصعير الخد، الألفاظ التي يتكبر فيها على الناس ويعلي من شأن نفسه ويمدح نفسه ويزكيها أمام الناس، أو يعني يسخر أو يأمر من يزكيه ويذكر مدائحه، نسأل الله العفو والعافية. قال: وللعز حد إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما، وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. ونفس الأمر في أمر التواضع، عكسه أو يعني التوازن، أن يكون تواضعا في عزة، وأن يكون عزيزا في تواضع. عزته لا تدفع إلى التكبر، وفي نفس الوقت تواضعه لا يدفعه إلى المهانة، يكون في الوسط في الأخلاق، والله أعلم. قال: وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به. يعني حتى البدن عايز توسط، لو كلت كتير تضر، ولو كلت شوية تضر، في كل حاجة. فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك. النوم والسهر، يعني لو ما نمتش كفاية يحصل لك خلل، لو نمت كتير يحصل لك خلل أيضا وتضيع مصالحك. السهر، السهر يكون يعني في الخير، مثلا كلمة السهر يعني عدم النوم بعد العشاء إذا كان في العلم ومع الضيف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومع أهله، فذلك لا بأس به. أما أنه يسهر لغاية قبل الفجر ثم بعد ذلك يضيع صلاة الفجر، بل لو ضيع قيام الليل فإن ذلك من السهر المذموم إذا لم يكن في شيء نافع. وكذلك الأكل والشرب والجماع، أفضل ذلك التوسط، أن يصوم شهر رمضان وأن يصوم من كل شهر 3 أيام، فإن زاد إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما كان ذلك أفضل الصيام. وما بين 3 أيام و15 يوما فكل ذلك من الخير الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص، أن يصوم يوما ويفطر 10 من كل شهر، أو أن يصوم يومين ويفطر 9، قلنا يصوم يوما ويفطر 9، يصوم يومين ويفطر 8، وهكذا حتى زاد إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. الحركة والرياضة إذا زادت ضرته، وإذا انعدمت ضعفت قوته بعد ذلك. الخلوة والمخالطة، اللي هيخلو على الدوام ويقاطع الناس تفوته من المصالح والحسنات من عيادة المريض وحضور ولا الدعوة، يعني إجابة الدعوة والفرح لفرح المسلمين والتعزية وشهود الجنائز والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمشي في الأسواق لقضاء الحاجات وحاجات أهله، كل ذلك من الخلطة التي يحتاج إليها الإنسان. أما الخلطة التي يكون فيها يعني الاختلاط بأهل الفساد والباطل، يجلسون يلعبون النرد أو الورق الكوتشينة أو يعني نحوها من الألعاب التي تضيع الوقت، يجلسون في الطرقات لا يؤدون حق الطريق، يجلسون يعني يشربون الدخان وغير الدخان من ما هو أشد منه كالمخدرات، ويجلسون يضيعون أعمارهم لا يرقبون الله في أهليهم ولا أولادهم ولا يوجهون أولادهم ولا يربونهم، مثل هذا بلا شك من الخلطة المنكرة، الاختلاط في شلل الرجال والنساء والشبان والفتيات، ويعني كل منهم يتكلم بغير ضابط من الشرع. وكثرة الخلطة مع الناس، كثرة الخلطة مع الأصحاب بما يضيع العمر والوقت ولا ينتفع بشيء يعني في دين ولا دنيا، كل ذلك مذموم. يحتاج الإنسان إلى أن يخلو بنفسه لحظات، مثل أن يقول الأذكار، فإنها تحتاج إلى تفرغ إلى خلوة بالنفس، أو على الأقل أن يكون وسط أناس يذكرون الله سبحانه وتعالى فلا يتكلمون إلا بما ينفع. وأعظم خلوة مشروعة هي في الاعتكاف. أما الخلوة في الكهوف والغيران والصحارى بعيدا عن الناس بالكلية فهي من الرهبانية المبتدعة التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. قال: وغير ذلك إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، لا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي. تعرف منين؟ بالرجوع إلى النصوص. النصوص تبين لنا الأخلاق السليمة، تبين لنا أحسن الأخلاق، وتحذرنا من أسوأ الأخلاق. فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات، الأمور المشروعة يعني، معرفة وفعلا. وبالله التوفيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا فصل مهم جدا ينبغي أن يراجع ويكرر يعني الفهم فيه حتى يضبط هذه الأخلاق، وهي هو فصل عزيز. عنوان الفصل هو ما ذكرناه أولا، للأخلاق حد، متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كانت نقصا ومهانا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.